الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن السعيد لمن جنب الفتن. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لقاءنا اليوم تحت عنوان أماني وعجباني. ما من إنسان منا إلا وله أماني كثيرة ومتنوعة، وتختلف أماني الناس باختلاف طبائع الناس. فإنك لو سألت الفقير ما هي أمانيك لعدد لك وذكر من أمانيه أن يزول فقره، وأن يبدله الله تبارك وتعالى غنى. وإن سألت المريض سيعدد لك من أمانيه ويذكر منها أن يشفيه الله تعالى ويعافيه. وإذا سألت الخائف سيعدد لك من أمانيه ويذكر منها أن يبدد الله تعالى خوفه أمنا. وإن سألت الغني سيذكر لك من أمانيه ويذكر كذلك منها أن يزيده الله غنى. هذا شأن البشر، وباختلاف الفكر تختلف الأماني، وباختلاف البيئة تختلف الأماني. لذلك لو أننا رجعنا إلى الماضي التليد لهذه الأمة إلى عهدها الأول لوجدناهم كذلك كانوا يتمنون على الله تعالى الأماني، لكن أمانيهم تختلف عن أمانينا. الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يوما وهو في بيته في فنائها رأى طيرا نزل على شجر فأكل من ثمره، فكلم الطير وقال: أيها الطير، ما أنعمك وأنعم حالك، تحط من شجر على شجر وتأكل منها ما تشتهي من ثمر ثم تموت، ثم تأتي في القيامة فتكون ترابا، ليتني مثلك، ليتني كنت طيرا فآكل ما أشتهي ثم أموت ثم أبعث ثم أكون ترابا. وهذا صديق هذه الأمة، هذا أبو بكر صاحب ثاني اثنين يتمنى أن لو كان طيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فاروق هذه الأمة لما طعن ونام على فراشه وحضرته الوفاة قال ليت أم عمر لم تلد عمر. وفي رواية أنه قال لو كان عندي ملء هذه الأرض لافتديت به من هول المطلع. يجلس بجواره رجل يؤانسه يقول له يا أمير المؤمنين لقد سبقت إلى الإسلام وصحبت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ومات النبي وهو عنك راض والآن تنال الشهادة أبشر يا أمير المؤمنين. فيقول مقولته ويكررها يقول لو أن لي ملء هذه الأرض ذهب لافتديت به من هول المطلع. تمنى كذلك لكن تمنى النجاة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في موقعة الجمل رأى طلحة والزبير فراسلهما كما في المستدرك. أرسل رسالة إلى طلحة ابن عبيد الله أحد حواري النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال النبي في حقه أوجب طلحة والذي فداه بأبيه وأمه قال فداك أبي وأمي. فلما كتب إلى طلحة لقيه طلحة فكلمه علي قال له يا طلحة أما كنت واقفا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير يا زبير لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ قال أشهد. قال فما أنت فاعل؟ فما كان من طلحة إلا أن عاد بوجهه تجاه المدينة يعني خرج من موقعة الجمل. فلما خرج أتاه سهم غريب لا يدرى صاحبه فقتله. هذا السهم من سهام أهل الفتنة. فلما قتل طلحة وقع بوجهه على الأرض فجلس علي فرفع رأس طلحة ومسح عنها التراب وبكى وقال لولده الحسن يا بني إني وددت أن أموت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. يعني تمنى علي أن يموت قبل أن يدرك الفتن بعشرين سنة. هذه أمان الصحابة الكرام تمنوا لكن أمانيهم كانت خوف الحساب. أمانيهم كانت خوف الفتن كانت خوف الفتن. فما بالنا اليوم والفتنة تطل برأسها ودعاتها كثر. دعاة الفتن كثر حتى أنهم حولوا الخلاف السياسي إلى خلاف ديني. حكموا بالكفر على أناس وسمعنا كذلك أن نهاية الإسلام يوم 30 مايو ولا 30 يونيو. من ماذا؟ من دعاة الفتنة. من دعاة الفتنة حكموا بالكفر على أناس وقالوا نهاية الإسلام يوم 30 يناير ولا 30 يونيو حتى خاف الناس من يوم 30 يونيو أكثر من خوفهم من يوم القيامة. لماذا؟ لأن الفتنة لما أطلت وجدت لها دعاة يدعون لها ويروجونها بين الناس. فرقت المسلم من المسلم وفرقت النصراني من النصراني وفرقت المسلم المصري من النصراني المصري. تاهت المعالم وساء حال الناس وأصبحنا وكأننا في غابة وكأننا في غابة. الاستهزاء هو السائد وهو المجال العام. أصبح يستهزأ به بالغاد والرائح، لا يفرقون بين هذا وذاك. رفعت الأيدي ورفعت العصين ورفع السلاح، أمر ما شهدناه، أمر ما شهدناه. والسبب في هذا هم الذين يشعلون النار وينفخون فيها. الوطنية أخي الكريم بدن والدين روح، والمتدين هو أعلى الناس وطنية، المتدين هو أعلى الناس وطنية، والمفعم بأوروبا أو بأمريكا ينظر في أوروبا وفي أمريكا يجدها عامرة، يجد فيها مدنية حديثة. المدنية الحديثة هذه لا تكون إلا بالتدين، لأن المتدين لا يخرب ولا يدمر ولا يروج للفتن. المتدين بطبعه مسالم، بطبعه يحب بلده، أما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة: يا مكة والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحبها إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. هذه الوطنية، هذه الوطنية. لذلك أنا أقول للمسلم: عد إلى أخيك المسلم واجعل عصبيتك لدينك. وأقول للمسلم والنصراني: ليعد كل منكما إلى أخيه بدافع الوطنية، فإن خير مصر لنا إن اتحدنا، وإن خير مصر لعدونا إن اختلفنا، لعدونا إن اختلفنا. أخي الكريم، الأمر ليس بالهين، الأمر ليس ما تراه، إنما المتخوف هو دون ما نراه، هو فوق ما نراه. لذلك ينبغي التفطن. وأنا أقرأ تاريخ الثورة العرابية، أقرأ في التاريخ، قرأت الثورة العرابية وقرأت من بعدها أحوالا تشبه هذه الأحوال تماما بتمام. دعاة الفتن نفخوا في النار، نفخوا في النار حتى أحدثوا شرخا بين مسلمي مصر ومسيحيها. والشاعر أحمد محرم كتب قصيدة لعلني يعني أتيت بجزء منها، قال فيها أحمد محرم: كذب الوشاة وأخطأ اللوام، أنتم أولو عهد ونحن كرام، حب تجد الحادثات عهوده وتزيد في حرماته الأيام، وصل المقوقس بالنبي حباله، فإذا الحبال كأنها أرحام، وجرى عليه خليفة فخليفة، وإمام عدل بعده فإمام، لا تنشد العهد المؤكد بيننا، النيل عهد دائم وزمام، الدين لله العلي، وإنما دين الحياة تودد ووئام، إن كان للواش المفرق بيننا، إن كان للواش المفرق مأرب فلنا كذلك مأرب ومرام، أنظل صرعى والشعوب حثيثة ونعيش فوضى والحياة نظام. مطلوب منا أن نفعل هذا إخوتي الكرام. نصراني مصر ابن مصر، ومسلم مصر ابن مصر. مصر كسم كما ذكرنا سلفا، اسم علم يطلق على حفيد نوح عليه السلام. مصر ابن حام ابن نوح عليه السلام، فهو كسم علم يطلق على من سكنها. أب لنا جميعا، أب للمسلم، أب للنصراني. مصر كأرض أمنا، أمنا يا مصر أنت أمنا وهوانا، يا مصر أصبحت ما أنا والترابة. لكن هناك أناس لا يحبون مصر ولا يبكون على ضياعها، ويشتغلون ليل نهار، يفرقوني من أخي ثم يفرقوني من جاري ثم يفرقوني من ولائي ثم يذيب في انتمائي لأغراض خططوا لها منذ أمد بعيد. ولكن للأسف الشديد جهل الناس بالتاريخ أوقعهم في الفتن. أما يعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. فكم من دماء أريقت بسبب ما نحن فيه من أحوال. لذلك إخوتي الكرام ينبغي الانتباه، فإن الأمر جد خطير. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح، ونسأله تعالى أن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع رسل الله أجمعين، وعلى خاتمهم نبينا محمد سيد النبيين وخاتم رسل الله عليه وعلى آله الصلاة وأتم التسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن حب مصر فرض على ساكنيها. والشاعر قال: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها دوما ويرعاها. فاللهم احمي مرابعها، فالشمس عين لها والنيل نجواها. مصر التي في خاطري وفي دمي، أحبها من كل قلبي وفني. يا ليت كل مسلم يحبها حبي لها. أخي الكريم، روح الوطنية افتقدناه في الصغار، ما أصبح النشيد الوطني يحفظه أحد، ولا يردد إلا في المناسبات الضخام الكبار. لماذا؟ لأن الناس لم تعد حريصة على بلادها التي تسكنها. ينبغي أن نفعل روح الوطنية عند النشء وعند الجيل الجديد، حتى إذا شب يعني يعرف قيمة بلاده. أخي الكريم، الأمان، أمان الناس ذكرنا منها طرفا. هل تتصور يوما أن الميت يتمنى؟ يعني كان بودي أن يتمنى الناس جميعا سلامة مصر، وأن تكون هي الأمنية السائدة. ولو تمنى الناس أمان مصر وسلامة مصر لما وجدنا طنين إذاعة ولا ميكروفون يشوه حال البلد قاصيها ودانيها. لكن أقول: الميت يتمنى؟ نعم يتمنى الميت، في قول الله تبارك وتعالى من سورة المؤمنون: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي آخر المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وفي سورة ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالميت يتمنى، أن لو يرجع للدنيا. لماذا؟ ليستدرك أخطاءه التي أخطأها، ليستدرك سوء أحواله التي فرط فيها، ليستدرك فراغه الذي قتله بالتضييع فيملأه بما يرضي الله رب العالمين. واليوم إخوتي الكرام ما أكثر فراغنا، الفراغ كثير جدا، بدليل أن الغالب على الناس ما نراه وما نسمعه بضيع وقت، بضيع وقت في إيه؟ أرأيت مريضا في المستشفى يضيع وقتا؟ أبدا، المريض في المستشفى مشغول بمرضه، مشغول بمرضه، نسأل الله تعالى الشفاء والعافية لكل المرضى. طيب هو مشغول بمرضه لكن الوقت فارغ عند قطاع عريض من الناس. يا أخي لا أخفيك سرا، الموظف اللي بيأخذ راتبه من مال الدولة، 7 مليون موظف وقتهم كله فارغ، النادر من يغتنم ساعات العمل التي تعاقد عليها مع الدولة والباقي بضيع وقت. فتضييع الوقت ده لحساب مين؟ لحساب مين؟ ومين المستفيد؟ فضلا عن باقي الشباب الجالس يعني في البطالة المقنعة ما بيشتغلش، ليه؟ يقولك ما فيش شغل، اطلع اتحرك. هو اللي واقف على الطريق بيبيع مناديل ده مش شغل، وهتلاقيه في اول العمل كان صعبا عليه والوقتي اصبح صاحب مال. هو اللي بلف بفرق على الطريق ده ما هو معاه مؤهل عالي لكن تأبى ان يعيش ذليلا، قال لك لا ما اطلع اشتغل. يا اخي توارثنا كلمة قالتها الامهات بيقولوا فيها الايد البطالة طاهرة ولا ايد نجسة. يبقى اخي الكريم افطن، الفراغ ده سنندم عليه يوم القيامة، سأسأل الله في القيامة أقول ربي ارجعني مرة ثانية حتى أعمل، ولن يكون. لذلك حفاظا على أوقاتنا بدل ما نقضيها في المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والتزكعات، لا نقضيها في أعمال تنفعنا وتنفع بلادنا وتنفع أحوالنا، لكن لا نملك إلا الاسترجاع. أخي الكريم الأمر ليس بالهين، دنيا ستعقبها آخرة، إن موهت على الناس في الدنيا لن أقوى على خداع ملك الملوك سبحانه وتعالى. لذلك قبل أن نسأل الله تعالى تأخير الأعمار والعودة للدنيا علينا أن نملأ فراغنا بما فيه منفعة العباد والبلاد، علينا أن نملأ فراغنا وأن نستغل عافيتنا في نصرة ديننا وبلادنا. إخوتي الكرام الأستاذ عبد المنعم أخبرني قبل صعود المنبر بأن المسجد في حاجة إلى كهرباء، وأنت تعرف الآن الحال خاصة ورمضان على الأبواب، ومن ثم هم في حاجة إلى مولد، في حاجة إلى مولد يعني أقل ما فيها يشغل المراوح. وأخبرني بأن أحد المحسنين تبرع بمولد ديزل، ولكن مولد الديزل يحتاج إلى تكاليف تقريبا حوالي 12,000 جنيه يعني تهيئة وتجهيز، ومطلوب إن شاء الله يعني أن نساهم ونسارع من قبيل إعمار المساجد في شهر رمضان. وكذلك لا تنسى أخي الكريم اليتامى، لأن هذه الجمعة في الأصل خصصت للنداء لليتامى، فلا تنسى اليتامى، واعلم أن شيئا لك عند الله لن يضيع، والله تعالى قال في كتابه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين. إخوتي الكرام، مطلوب من أئمة المساجد في شتى بقاع الأرض أن يجأروا إلى الله تعالى بالدعاء في كل صلوات حتى يكشف الله الغمة عن بلادنا. هذا حدث ضخم، والأحداث الضخمة في الشريعة يعني بنجأر فيها لله بالقنوت في الصلوات. نوازل، هذه نازلة، هذه نازلة. لذلك نسأل الله بمصر الخلاص، ونسأل لها العصمة والأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.